إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، معاشر الفضلاء من المستمعين والفضليات من المستمعات، أعتذر بادئ ذي بدء على هذا التأخر الذي كان فوق الطاقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عني. أيها الأفاضل، مع هذه المقدمات التي بدأتها في الحصة الفارطة والمتعلقة بهذه الدراسة إن شاء الله تعالى المباركة التي سأقوم بها بمعية الإخوة والأخوات الفضلاء والفضليات في دراسة هذا الكتاب الماتع، ألا وهو كتاب الشمائل أو الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقد سبقت الإشارة في الجلسة الماضية حول الكلام على مدار ما يتعلق بهذا الدين، والكلام على أصوله بل أصليه، ألا وهو الكتاب والسنة. واليوم إن شاء الله تعالى سأحاول أن أتكلم على هذا الكتاب وعلى طريقة المدارسة فيه وما يتعلق ب هذه المسائل. يقول الشيخ العلامة المغربي سيدي محمد بن قاسم جسوس رحمة الله عليه في كتابه الموسوم بالفوائد الجليلة البهية على الشمائل المحمدية، وبالمناسبة هذا كتاب نفيس في بابه، وقد اعتمد في مواضع كثيرة من شرحه على شرح سيدي علي بن سلطان محمد القاري الحنفي رحمة الله عليه في كتابه الموسوم أو المسمى بجمع الوسائل في شرح الشمائل. يقول هذا العالم المغربي الجليل: فلما كان كتاب الشمائل من أجل ما ألف في محاسن قطب الوسائل ومنبع الفضائل، وكان الاشتغال به خدمة لشفيع الخلائق الأواخر والأوائل، ووسيلة إلى امتلاء القلوب بتعظيمه ومحبته، وطريقا إلى اتباع طريقته وسنته، ومعينا على الفوز بمشاهدة كريم طلعته. هذه كلمات تكلم بها هذا الإمام رحمه الله تعالى في مقدمة شرحه على الشمائل. وأحببت أن أذكر نفسي والإخوة والأخوات الفضلاء والفضليات الذين يشنفوننا بأسماعهم بذكر هذه المقدمات لما فيها من العبر ولما فيها من الاستفادة. ويقول الشيخ سيدي محمد بن علي يعني القاري رحمة الله عليه أيضا: ومن أحسن ما صنف في شمائله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم كتاب الترمذي المختصر الجامع، بحيث إن مطالع هذا الكتاب كأنه يطالع طلعة ذلك الجناب ويرى محاسنه الشريفة في كل باب، ويرى محاسنه الشريفة في كل باب. ويقول الشيخ عبد الرؤوف المناوي رحمة الله عليه رحمة واسعة أيضا وله شرح على الشمائل، يقول: إن كتاب الشمائل لعلم الرواية وعالم الدراية الإمام الترمذي كتاب وحيد في بابه، فريد في ترتيبه واستيعابه، لم يأتي له أحد بمماثل ولا بمشابه، سلك فيه منهجا بديعا ورصعه بعيون الأخبار وفنون الآثار ترصيعا، حتى عد ذلك الكتاب من المواهب وطار في المشارق والمغارب. هذه أيها الفضلاء وأيتها الفضليات كلمات من أئمة علماء شرحوا هذا الكتاب الذي إن شاء الله تعالى سنتدارسه مع إخوتنا وأخواتنا، وقدموا له بهذه الكلمات التي سمعتم. أقول: ومن الشروح أيضا التي يسر الله النظر فيها زيادة على ما ذكر هنا شرح آخر لأحد الأزهريين، وهو أحمد عبد الجواد الدومي، وقد أسمى شرحه الإتحافات الربانية بشرح الشمائل المحمدية. قال هو بدوره في مقدمة هذا الشرح: ووصل إلي من شروح الشمائل أربعة شروح: شرح للبيجوري، وشرح للمناوي، وشرح للقاري، وشرح لمحمد ابن قاسم جسوس وهو من علماء المغرب. وعند القراءة والتنقيب والمقارنة وجدت أن المناوي أصل للبيجوري، أن المناوي أصل البيجوري في الأعم الأغلب، وأن القاري أصل لجسوس أيضا في الأعم الأغلب، بمعنى أصل كتاب جسوس هو القاري، وأصل كتاب يعني المناوي هو البيجوري. قال هذا الأزهري: فانتفعت بالأصل والفرع شاكرا لهم جميعا حسن صنيعهم، سائلا الله عز وجل أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. قلت وأنا بدوري والمنة والفضل له سبحانه وتعالى قد اجتمع للجميع ولله الحمد والمنة كما يسر الله لي أن حضرت مجلس ختم هذا الكتاب، أي هذا أي شرح ختم شرح هذا الكتاب في المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، وذلك في مجلس الشيخ الفاضل عبد الرزاق العباد ابن الشيخ الإمام عبد المحسن حفظهم الله تعالى ونفع بهما. فأسأل الله أن يشرح صدري وأن يحلل عقدة من لساني ليفقه قولي. والطريقة المزمع إن شاء الله تعالى سلكها في هذا الشرح بعد المقدمة هو بداية ذكر ترجمة صاحب الكتاب. سأترجم كما سنتناول ذلك مع إخواننا وأخواتنا في هذه الحصة المباركة، وهذا من الأمور التي ينبغي أن ينتبه إليها طلبة العلم وطالبات العلم، وهو دائما الإنسان أن يهتم بمن يستفيد منه وأن يذكره بالخير وأن يدعو معه وأن يترحم عليه وأن يعزو الفائدة التي أخذها عنه إليه، إنه من بركة العلم عزو الشيء إلى قائله، خصوصا إن كان من بنات أفكار ذلك العالم. إذن بعد ذكر يعني الترجمة سيكون إن شاء الله تعالى الكلام على متن الكتاب بدءا بأوله إلى آخره إن شاء الله عز وجل، حيث سأتكلم على الأسانيد بنوع من الاختصار. سأتكلم على الأسانيد، أسانيد الأحاديث، بنوع من الاختصار، والغاية من هذا أيها الأفاضل وأيتها الفضليات هو إحياء هذا المنهج، منهج أهل الحديث، ولو كما يقال وإن كنت لست بصاحب القوس، ولكن بل حري بي أن يقال يا باري القوس بريا لست تحكمه لا تأخذ القوس أعطي القوس بارها، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، وبحسب أن أدل على الطريق ما استطعت، والله تعالى هو الموفق والمسدد. إذن بعد الكلام المختصر على الأسانيد بعد ذلك أعرج على المتن بما تيسر وبما وجد وهكذا. وأنبه هنا أنني لن أتكلم إلا على ما صح، أي على الأحاديث التي صحت إليه صلى الله عليه وسلم إيمانا مني بأن في الصحيح غنية عن الضعيف، في الصحيح غنية عن الضعيف، وما تعبدنا إلا بما صح إسناده إلى الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو منهج أهل الحديث، فمن أقوالهم أثبت العرش ثم انقش، لابد من إثبات العرش ثم بعد ذلك ينقش عليه. وأيضا فإن الأحكام ينبغي أن تبنى على أصول صحيحة ثابتة، حتى قال بعضهم الذي يبني حكما على حديث ضعيف كمن يبني بيتا على أساس مغصوب. إذن أيها الأفاضل بعد ذا هذا ما ضدت أن أذكر به باختصار، فإن وفقت فالمنة والفضل له سبحانه وتعالى، وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان، وأسأل الله القبول والرضا والختم بالحسنى إذا العمر انقضى. فأبدأ بسم الله مترجما لصاحب الكتاب. ومحمد اسم المؤلف محمد، ووالده عيسى، وجده ثورة على وزن طلحة، وأصلها لغة الحدة والبطش. الثورة هي الحدة والبطش. ابن موسى ابن الضحاك السلمي بضم السين، منسوب إلى بني سليم مصغرا، قبيلة من قيس بن غيلان. الحافظ العلم الإمام البارع المكنى بأبي عيسى، بأبي عيسى الترمذي. فقال ابن دقيق العيد رحمة الله عليه كما في السير للإمام الذهبي وكذلك في التذكرة: وترمذ بالكسر هو المستفيض على الألسنة حتى يكون كالمتواتر، بمعنى الترمذي، نقول الترمذي. وقال ابن سيد الناس رحمة الله عليه في النفح الشذي في شرح جامع الترمذي، وهو يتكلم عن الترمذي هذه النسبة، قال: بفتح التاء وكسر الميم، يعني ترمذ ثالثة الحروف، ويقال بضمهما ثرمذ، ويقال بكسرهما ترمذ. والمتداول بين أهل تلك المدينة بفتح التاء وكسر الميم، المتداول عند أهل المدينة التي هي اسمها هذا هو ترمذ. والذي كنا نعرفه، يقول ابن سيد الناس، والذي كنا نعرفه قديما كسر التاء والميم جميعا ترمذ. والذي يقوله المتنوقون، هنا المتأنق أو المتنوق بمعنى واحد، وهو المتحري المدقق، وهو المتحري المدقق، وفي بعض النسخ المتوقي أي المتحفظ. قال: والذي يقول أو يقوله المتنوقون وأهل المعرفة بضم التاء والميم ترمذ. وكل واحد يقول لها معنى يدعيه، وهي مدينة قديمة على طرف نهر بلخ. انتهى كلام ابن سيد الناس. قال النووي رحمه الله تعالى: فيه ثلاثة أوجه. النووي رحمة الله عليه حكى ثلاثة أوجه في ذلك. قال: كسر التاء والميم يعني ترمذ، وهو الأظهر، ترمذ أي الترمذي نسبة، وضمهما أي ترمذ، وفتح التاء وكسر الميم ترمذ نسبة لترمذ، وهي بلدة قديمة على طرف نهر بلخ المسمى بالجيحون، وهو النهر الفاصل بين عراق العرب والعجم. إذن يعني النسبة يعني ثلاثية. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: اختلف فيه، أي لأنه يقال أنه ولد ضريرا، وحكى كما أذكر الآن الإمام الذهبي الاختلاف فقيل ولد أعمى، قال والصحيح أنه أضر في كبره بعد رحلته وكتابته العلم، بمعنى ما أصابه من يعني فقدان البصر حتى كبر، بمعنى حتى كبر ورحل وكتب العلم انتهى كلام الذهبي. كان يضرب به رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كان يضرب به المثل في الحفظ والضبط. صنف الجامع والعلل، صنف الجامع والعلل أي علل الترمذي، في العلل الكبير والصغير أي العلل يعني الموجود في آخر السنن والعلل المستقل، وغيرها من الكتب النافعة، وغيرها من الكتب النافعة. وكتابه الجامع كان للمجتهد، وكتابه الجامع كان بل كاف عفوا مقصود كاف للمجتهد وشاف للمقلد. هذا كتاب الجامع هو كاف للمجتهد وشاف للمقلد. قال في المنثور لابن طاهر سمعت أبا إسماعيل شيخ الإسلام عبد الله الأنصاري رحمة الله عليه يقول جامع الترمذي أنفع من كتاب البخاري ومسلم، لأنهما أي البخاري ومسلم لا يقف على الفائدة منهما إلا المتبحر العالم، وفعلا الذي يقف على الفائدة في البخاري وفي مسلم هو المتبحر العالم. والجامع يصل إلى فائدته كل أحد، وقد قال رحمه الله تعالى يعني الإمام الذهبي هذا الإمام عفوا يعني الترمذي نفسه قد قال كما في تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي قال صنفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز والعراق، صنفت هذا الكتاب وعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به، ومن كان في بيته هذا الكتاب يعني الجامع فكأنما في بيته نبي يتكلم. هكذا أثر عن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ. وكتابه السنن أيها الأفاضل وأيتها الفضليات أحد الكتب الستة التي عليها المدار في علم الحديث، هو أحد دواوين الإسلام، سمي بالجامع لأنه حوى أبوابا ثمانية، سمي بالجامع هذه فائدة اصطلاحية، سمي بالجامع لأنه جمع وحوى أبوابا ثمانية، وقد نظمها شيخنا الشيخ محمد بن الشيخ علي بن آدم الإثيوبي خويدم العلم بمكة بدار الحديث الخيرية حفظه الله تعالى ونفع به في كتيبه الموسوم بالفوائد السمية في قواعد وضوابط علمية. قال حفظه الله الجامع الذي حوى مناقب، الجامع الذي انتبهوا معي حفظكم الله، الجامع الذي حوى مناقب، مناقب وسيارا، السير وفتنا وأدب، هي أربعة يعني المناقب والسير والفتن والأدب، تفسيرا أي التفسير، تفسيرا الرقاق والعقائد، والثامن الأحكام خذ نلت الهدى، الثامن الأحكام خذ نلت الهدى. إذن فهذه فائدة ينبغي الإنسان أن يعض عليها بالنواجذ، فلا يسمى الكتاب جامعا إلا إذا حوى هذه الأصناف الثمانية: المناقب والسير والفتن والأدب والتفسير والرقاق والعقائد والأحكام. إذن هذه ثمانية أبواب أو ثمانية كتب أو قل ما شئت. المهم هذه الأمور الثمانية حينما تجتمع وتجمع في مؤلف معين يسمى جامعا، يسمى جامعا. كما نظم شيخنا هذا حفظه الله تعالى الفوائد التي اشتمل عليها هذا الجامع، فجامع الترمذي اشتمل على قرابة 14 فائدة أو 14 علم إن شئت. وقد ذكر هذه العلوم المحدث المغربي ابن رشيد الفيري رحمة الله عليه رحمة واسعة، كما نقل ذلك عنه ابن سيد الناس في شرحه على الترمذي في النفح الشذي شرح سنن الترمذي. هذا ابن رشيد معروف المتوفى في فاس، هذا إمام له يعني السند المعنعن في المحاكمة بين الصحيحين في السند المعنعن، وله يعني رحلة سماها ميل العيبة بذكر طول الغيبة من مكة إلى طيبة، وذكر فيها يعني رحلته من يعني التي سافر فيها إلى الحج والعلماء الذين تقى بهم والإجازات التي أخذها، وهو إمام يعني في هذا الفن أي في فن الحديث. وهذه الرحلة يعني طبع من الجزء وهي جميلة جدا، جميلة جديرة يعني بالمراجعة وخصوصا لمن يهتم بعلم الحديث. يقول: وقد نظم شيخنا حفظه الله تعالى يعني هذه الفوائد في هذه الرسالة التي ذكرت آنفا، وهي المسمى بالفوائد السمية في قواعد وضوابط علمية. قال حفظه الله: لذا كتاب الترمذي فوائد مجموعة في غيره لا توجد، أوصلها بعض الوعاة المهرة لعشرة مع أربع محررة، صنف أسند وطرقا عدد، صحح ضعف وجرحا سدد، عدل أسمى وكنا ووصل، قطع أوضح الذي قد قبل، وضده وذكر اختلافا في الرد والقبول إذ تنافى، وذكر الخلف لدى تأويله، فاحفظ فحفظ العلم من كماله، فاحفظ فحفظ العلم من كماله. أعيد هذه الأبيات وهي جميلة جدا. قال حفظه الله: لدى كتاب الترمذي فوائد مجموعة في غيره لا توجد، أوصلها بعض الوعاة المهرة لعشرة مع أربع محررة، صنف أسند وطرقا عدد، صحح ضعف وجرحا سدد، عدل أسمى وكنا ووصل، قطع أوضح الذي قد قبل، وضده وذكر اختلافا في الرد والقبول إذ تنافى، وذكر الخلف لدى تأويله، فاحفظ فحفظ العلم من كماله. إذن فهذه أبيات جمع فيها الشيخ حفظه الله تعالى هذه الفوائد الجمة التي يعني وجدت واجتمعت في هذا يعني السفر العظيم، ألا وهو جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. حدث رحمه الله تعالى عن قتيبة بن سعيد المصري المعروف، وإسحاق بن راهوي شيخ البخاري، ومحمد بن عمرو السواق البلخي، وخلق كثير. وحدث عنه أبو بكر أحمد بن إسماعيل السمرقندي، وأبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب وهو راوي الجامع، والهيثم بن كليب الشاشي عفوا الحافظ راوي الشمائل، راوي كتاب الشمائل عنه، وآخرون. وقد كتب عنه شيخه أبو عبد الله الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فقال الترمذي في حديث عطية عن أبي سعيد: يا علي، لا يحل لأحد أن يجنب في المسجد غيري وغيرك. هذا الحديث قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث واستغربه. أقول: فالحديث فعلا أخرجه الترمذي في السنن، والبيهقي أيضا، وقد ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه، وتكلم عليه في الأجوبة عن أحاديث وقعت في مصابح السنة ووصفت بالوضع، وذكر له متابعة عند البزار، بل والظاهر كما في موسوعة الحافظ ابن حجر، أي موسوعة الأحاديث التي تكلم عنها الحافظ ابن حجر، والظاهر أنه يميل إلى تقويته، خصوصا وأن الترمذي كما سمعتم حسنه، ومعلوم أنه يقصد أن له شواهد ومتابعات في الباب، يعني تحسين الترمذي الغالب المقصود به وحسن لغيره، كما سيأتينا إن شاء الله لما نشرح يعني منظومة البيقوني في المصطلح، وكنت قد ذكرت ذلك لطلبة، فإن المقصود في الغالب الأعم من كلام الترمذي حسن، أي حسن لغيره، وخصوصا هو الذي عرفه في كتابه، حيث ذكر ثلاثة شروط شرط تعلق بالإسناد، وهو أن لا يكون في راوي يعني كذاب، والشرطان تعلقان بالمتن، ويعني عدم الشذوذ، وأن يكون روي بنحوه، يعني تكون هناك أن يكون هناك متابعات وشواهد للمتن. إذن قلت، ورغم هذا لكن استغراب البخاري رحمه الله تعالى له الظاهر أنه في محله، إذ في السند كما هو واضح عطية العوفي وكذا سالم ابن أبي حفصة، وكلاهما ضعيف، والحديث قد ضعفه حافظ الوقت الشيخ الألباني رحمة الله عليه رحمة واسعة في ضعيف الترمذي وكلا في الضعيفة. إذن باختصار، فإن هذا الكتاب كتاب الجامع للترمذي وكتاب يعني نفيس جدير بالقراءة والمدارسة، وفيه علم كثير وفوائد جمة كما سبق أن أشرت إلى ذلك. قال الذهبي رحمه الله تعالى في السير وهو يتكلم عن الجامع: قلت: في الجامع علم نافع وفوائد غزيرة ورؤوس المسائل، وهو أحد أصول الإسلام، لولا ما كدره بأحاديث واهية بعضها موضوع وكثير منها في الفضائل. وقال في موطن آخر، أي من السير في ترجمة المؤلف رحمة الله عليه: قلت: جامعه، أي جامع الترمذي، قاض له بإمامته وحفظه وفقهه، ولكن يترخص في قبول الأحاديث ولا يشدد، ونفسه في التضعيف رخو. فهذه العبارات من الإمام الذهبي رحمة الله عليه هي في الحقيقة، الله تعالى أعلى وأعلم ليست على هذا الإطلاق. فقد رأيت بحثا لأحد الفضلاء جمع فيه الأحاديث الحسنة التي يعني حسنها الترمذي ودرسها وخرج بأن معظمها كما قال الترمذي رحمه الله تعالى. بل هناك دراسات حول هذا الكتاب، وفي الغالب الأعم على أن هذا الكتاب يعني قد يعني برع فيه صاحبه وقدم فيه ما أخذ عن مشايخ، فكان في الحقيقة سفرا، وكما وصفه هو بنفسه من كان عنده هذا الجامع فكأنما عنده نبي يتكلم. ولعلي أختم بكلمة للحافظ ابن رجب رحمة الله عليه حول هذا الكتاب، أي كتاب الجامع، وهي في الحقيقة كلمة لخريث كيف لا، وقد تناول شرح العلل للترمذي، وبل له شروح على الترمذي وإن فقدت أو ما زالت في قيد المخطوط. قال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في كتابه شرح علل الترمذي: واعلم أن الترمذي رحمه الله خرج في كتابه الحديث الصحيح والحديث الحسن، وهو ما نزل عن درجة الصحيح، وكان فيه بعض ضعف والحديث الغريب، أي وخرج أيضا الحديث الغريب كما سيأتي، والغرائب التي خرجها فيها بعض المناكير، ولا سيما في كتاب الفضائل، ولكنه يبين ذلك غالبا ولا يسكت عنه. فالإمام الترمذي يبين ذلك غالبا ولا يسكت عنه. ولا أعلمه خرج عن متهم بالكذب متفق على اتهامه حديثا بإسناد منفرد، إلا أنه قد يخرج حديثا مرويا من طرق أو مختلفا في إسناده وفي بعض طرقه متهم. وهذا فرق، فرق أن يخرج عن رجل متهم طريق واحدة يعني منفردة، وفرق بين أن يذكر في طرق الحديث أي في إحدى طرقه متهم وفي بعض طرقه متهم. وعلى هذا الوجه خرج حديث محمد بن سعيد المصلوب المعروف الكذاب الوضاع ومحمد بن السائب الكلبي أيضا. نعم قد يخرج عن سيء الحفظ، عن سيء الحفظ وعن يعني من غلب على حديث الوهم، عن حديث الوهم. وأنتم تعرفون أيها الفضلاء ويتوى الفضليات على أن سيء الحفظ هذا الغالب أنه يحسن حديثه، الغالب أنه يحسن حديثه. إذن فلما ينزل يعني الحديث درجة فهذا هو الحسن لذاته، لكن إن كانت هناك فيه ضعف يسير وكانت طرقه يجمع ويصبح حسنا لغيره. إذن وعمن غلب على حديث الوهم ويبين ذلك غالبا ولا يسكت عنه، كما أنه رحمه الله يخرج دائما كلام الحافظ ابن رجب، يخرج حديث الثقة الضابط، ومن يهم قليلا ومن يهم كثيرا ومن يغلب عليه الوهم يخرج حديثه نادرا ويبين ذلك ولا يسكت عنه. إذن انتهى كلام الحافظ ابن رجب. وعلى كل حال أقول أيها الأفاضل، ليس من شرط العالم ألا يخطئ، والترمذي إمام، ليس من شرط العالم ألا يخطئ. هذه عبارة كنت أحفظها عن الإمام الذهبي نفسه الذي تكلم هذا الكلام في حق الإمام الترمذي. إذن فليس من شرط العالم ألا يخطئ، والترمذي إمام من أئمة هذا الشأن، وكفى المرأة أن تعد معايبه، فهو رحمه الله قد ولد في حدود سنة 10 و200 وقيل 9 و200، وتوفي رحمه الله تعالى في 13 رجب سنة 79 و200 بثرمذ. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجعلنا والمستمعين الأفاضل والفضليات ممن يستفيد من علمائنا الأجلاء ويسير على نهجهم. هذا ما أردت أن أذكر به في هذه الجلسة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.